الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. تبدأ سورة الحشر بهذه الآية التي فيها الإخبار عن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله تبارك وتعالى، والإخبار عن الله عز وجل، والإخبار عن عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم. لتنتقل من هذا الإخبار عن صفات الرب عز وجل، عن صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، والإخبار عن تنزيه المخلوقات له عز وجل، لتنتقل من ذلك إلى الحديث عن غزوة بني النضير وعن إخراج الله سبحانه وتعالى ليهود بني النضير من ديارهم لأول الحشر. أولا، فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح والتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. أنت عندما تقول سبحان الله، عندما تسبح الله سبحانه وتعالى، فهذا تنزيه لله عز وجل، أنت تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. وهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن أن ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من مخلوقات الله عز وجل، يسبح الله وينزه عن كل نقص وعيب. كل ما في السماوات من كواكب ونجوم ومجرات وغير ذلك من خلق الله عز وجل في السماوات السبع، وكل ما في الأرض من مخلوقات يسبح الله عز وجل، حتى ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. الملائكة عبدت من دون الله وهي تسبح الله، الشمس والقمر عبد من دون الله وهما يسبحان الله، الأشجار والأحجار، الكل خلق لله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكل يسبح الله وينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء، الذي يغلب كل شيء ولا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. هذه العزة. والحكيم، الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. يقول فلان حكيم أنه يضع الأشياء في مواضعها. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي أحاط علما بكل شيء، هو العليم سبحانه وتعالى، فأتقن سبحانه وتعالى ما أراد ووضع الأشياء في مواضعها، فهو الحكيم سبحانه وتعالى في شرعه وفي قدره. لا يخلق شيئا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. هذه الآية في بداية السورة التي تتحدث عن غزوة بني النضير، وكأنها تعليل لما سيذكر بعد ذلك. هذه الآية وكأنها تعليل لنصرة الله عز وجل لدينه، تعليل لنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين على هؤلاء الكافرين، تعليل لإخراج الله سبحانه وتعالى ليهود بني النضير من ديارهم لأول الحشر. فإن مقتضى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، وأنه هو القدوس سبحانه وتعالى، ومقتضى أنه العزيز الحكيم عز وجل، أن يجعل سبحانه وتعالى الغلبة لدينه، أن يجعل الله سبحانه وتعالى الغلبة لرسله ولأتباع رسله، أن يجعل الغلبة لدين الإسلام. هذا من مقتضى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ومن مقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى. حتى إن تأخرت هذه الغلبة، حتى إن تأخر النصر، فالله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. ممكن الإنسان يعني يستبطئ ذلك، يجد مثلا المسلمين في بلاء، وفي يجد المسلمين في بعض الآونة أن هم مغلوبين أو نحو هذا، فقد يستبطئ نصر الله سبحانه وتعالى. لا حرج أبدا إن احنا نتألم ونتوجع، لا حرج أبدا إن احنا نشعر بمثل هذا، ولكن يجب أولا أن يكون عندنا يقين في أن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، حتى إن تأخرت هذه العاقبة، وحتى إن رأى هذه العاقبة بعض الناس وبعضهم ما شافوهاش. ممكن البعض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ناس عذبت في مكة وماتت، وفي ناس ماتت قبل أن ترى النصر بعينيها، وقبل أن ترى ما نصر الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين والفتوح التي فتحها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ولكن العاقبة للمتقين، ولكن العاقبة للمتقين. لماذا العاقبة للمتقين؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو القدوس، أفعاله منزهة عن كل عيب ونقص، ولأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي لا يغلبه شيء، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي أتقن كل شيء خلقه، والذي لا يقدر شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. أقول نعم، ممكن نتألم، وربما الإنسان أحيانا يعني يستبطئ النصر، يعني يشعر أنه أن النصر بطيء، يعني أنه يتأخر علينا، ولكن فوق هذا اليقين الذي عنده يجب أن يعلم أن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، هذا اليقين الذي يجب أن يكون عنده، يجب أن يعلم أن هذه الصفات، أن يستحضر أن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، هذه الصفات دائمة لله سبحانه وتعالى. يعني أنا ممكن أكون بتألم، أنا ممكن أكون أعذب، أنا ممكن أكون مضطهد، ولكن أنظر إلى الكون من حولي وأنا في هذا الحال، وبلال تحت الصخرة رضي الله عنه وهو يعذب، المؤمنون وهم يعذبون أو يضطهدون في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المؤمنين، وهم في هذا الحال بيبصوا على الكون من حواليهم، ينظرون إلى السماء، ينظرون إلى الأرض، وهم في هذا الحال تسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عز وجل من كل من في السماء ومن كل من في الأرض، من كل ما في السماء ومن كل ما في الأرض دائم لا يتوقف. صفة الله سبحانه وتعالى أنه العزيز الحكيم صفة دائمة له سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يدبر كونه عز وجل، ويقدر سبحانه وتعالى هذه الأمور التي قد تخفى فيها الحكمة على عباده المؤمنين، قد تخفى فيها الحكمة على الناس جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، لا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن حكمته. فحتى إن كان الإنسان في هذا المقام فإنه يشهد هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، نظر إلى الكون من حوله، ويتذكر قول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، تزيد اليقين في قلبه وتعلمه بمكانه في هذا المشهد، تعلمه بمكانه في هذا المشهد، وأن الله سبحانه أنه محل تدبير الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا كان اختاره لهذا المكان فإن الله عز وجل يرفع بذلك درجاته، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة للمتقين، سواء كان العبد ده هيحضرها أو أنه سيموت ويرفعه الله عز وجل في درجات الجنة، ثم تكون العاقبة بعد ذلك لمن بعده. هذا الافتتاح أيضا للسورة هو كأنه أيضا فيه تعليل لنصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المسبحين لله. قضية التسبيح في القرآن، إذا نظرنا لقضية التسبيح، نحن أحيانا نتعامل مع قضية التسبيح على أنها عنوان في كتاب الأذكار، يعني مثلا هقرأ في كتاب بيتكلم عن العبادات، فمثلا في عبادات قولية، ومن العبادات القولية الذكر، ومن الذكر التسبيح، فالتسبيح كأنه عنوان فرع من فرع من فرع. التسبيح في القرآن الكريم، والتسبيح على حقيقته، ما هو في القرآن الكريم على حقيقته، التسبيح أمر أوسع من ذلك بكثير. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى، وكأن الكون يدور حوله، وكل شيء الإنسان ينظر إليه في الكون فإن هذا الذي يراه، هذا الذي ينظر إليه إذا تفكر فيه فإنه سيجد أن هذا الشيء أثر من آثار تسبيح الله عز وجل، سيجد أن هذا الذي يراه في الكون من حوله هو أثر من آثار أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. فعباد الله المسبحون الذين ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب، والذين يدينون لله سبحانه وتعالى بدينه الذي ارتضاه لعباده، ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وينصرهم على هؤلاء الذين أعرضوا عن تسبيح الله. قضية التسبيح كما ذكرت قضية كبيرة جدا وعظيمة جدا، لمن نظر فيها وتتبعها في القرآن لن يجدها بالصورة الفرعية التي ربما قد نتعامل معها. التسبيح قضية عظيمة جدا. هؤلاء الكفار معرضون عن التسبيح، انظر لهم الآن ونحن نتكلم في هذه الآية، انظر لهم بهذه النظرة، أنهم أعرضوا عن تسبيح الله عز وجل، عن تنزيه الله تبارك وتعالى، وصفوا الله عز وجل بالنقص وبالعيب، أعرضوا عن الإيمان برسل الله، أعرضوا عن الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يسبحوا الله، لم ينزهوا الله عز وجل. فلأن الله عز وجل سبح له ما في السماوات وما في الأرض، فإنه ينصر عباده المسبحين على من أعرض عن تسبيحه وتنزيهه تبارك وتعالى. في مشكلة عندنا ربما في هذا الزمان، إن كثيرا ما ننطلق في التفكير من الإنسان نفسه. يعني مثلا ما أجي أتكلم عن مثلا، خلينا نتكلم على غزوة بني النضير أو ما يشبهها من أي حادثة من الحوادث، وحتى لو حادثة في زمان، يبدأ الإنسان في تناول هذا الحدث وما وقع فيه من نفسه هو، وكأنه هو الأصل، وليس الإنسان هو الأصل، إنما ينطلق من صفة الله عز وجل التي تظهر آثارها ومقتضياتها في الكون. الله عز وجل لأنه العزيز، لأنه الحكيم، لأنه القدوس سبحانه وتعالى المنزه تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص، ينصر من يسبحه ويذل من لا يسبحه. فتعلم إن ده قانون في الكون، والكون كله يسير في هذا، في هذا الاتجاه. الله سبحانه وتعالى يكون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الكون كله ماشي في هذا الاتجاه ومع عباد الله المؤمنين. وفي ناس ماشي ضد التيار ده، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله، وفي ناس لا تسبح الله عز وجل على معنى التسبيح الواسع الذي نذكره، لا تسبح الله سبحانه وتعالى، تسير ضد كل التيار ده، ضد كل التيار ده. فكيف يظن إنسان أن هؤلاء تكون العاقبة لهم؟ ممكن نعم تكون الغالبة لهم في بعض المواطن، لكن لا تكون العاقبة، لا يكون نهاية الأمر لهم، لأن الله عز وجل العزيز الحكيم، لأنه العزيز الحكيم، هذه العلة، لأنه العزيز الحكيم فإنه ينصر، ولأنه القدوس سبحانه وتعالى فإنه ينصر هؤلاء المسبحين على من أعرضوا عن التسبيح. هذا المدخل المهيب لهذه السورة، يربط المؤمن بالكون من حوله، ويأخذ بنظره إلى صفات الرب سبحانه وتعالى، وإلى الاستدلال بصفات الله عز وجل على الأحداث، والتي ربما الإنسان أحيانا ربما ننشغل بالاستدلال لصفات الله. ما الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم؟ ما الذي يدل، واضح كده الأمر، إن أستدل لهذه الصفة، ما الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم؟ فأذكر بعض مظاهر الحكمة التي تدل على أن الله هو الحكيم. هذا خير عظيم، هذا مطلوب طبعا. ما الذي يدل على أن الله العزيز سبحانه وتعالى؟ فأذكر من الأحداث أو أذكر مما نراه من حولنا ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز. لا، هنا العكس، الاستدلال بأن الله العزيز على الأحداث التي تقع، الاستدلال بأن الله الحكيم على الأحداث التي تقع، الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى سبح له ما في السماوات وما في الأرض على ما يقع من حولنا. كان هذا هو الافتتاح لهذه السورة، الافتتاح المهيب الذي يربط الإنسان بصفات الرب سبحانه وتعالى، ويربط الإنسان بالكون، لتأخذه هذه الآية بعد ذلك وتنتقل به إلى الكلام على هذا المشهد في إخراج الله سبحانه وتعالى لليهود الذين كفروا من أهل الكتاب، إخراج الله سبحانه وتعالى لهم من ديارهم لأول الحشر في غزوة بني النضير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالقرآن العظيم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.